يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق السرة أو تحتها شيء، وصحها عن علي رضي الله عنه من فعله فوق السرة، ويعظمه ما رواه أبو داود في المراسيل عن طاووس. وقال ابن القيم في كتاب الصلاة لما ساق صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: ثم كان يمسك شماله بيمينه فيضعها عليها فوق المفصل ثم يضعهما على صدره. وقال في موضع آخر: لم يصح موضع وضعهما. وعنه مخير لأن الجميع مروي والأمر فيه واسع، واختاره في الإرشاد والمحرر وحكي عن مالك. ما المالكية المعروف في كتبهم ما يرون أن يجعلها للصوت، معروف عنهم أن يرون الإرشاد. يكون على أصحابه في كتب المالكية الموجودة ما يرون الإرشاد انتصر خليل ما يرون الإرشاد ما يرون القرب ما نعلم يرون أقول ما أعرف لهم حجة يكون أنفعل أظن القمع أو بعض الصحابة لكن ما ثبت وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده لأنه أخشى إلا في صلاة خوف لحاجة ثم يستفتح ندبا. وينظر موضع سجوده المتن يقول وينظر مسجده، القياس فتح الجيم هذا هو القياس. وينظر مسجده، المسجد كمقعد وهو موضع السجود، لكن بعضهم يقولنا مسجد وأن هذا خلاف القياس. والمهم أن يعني المصلي ينظر موضع سجوده. ويرون في ذلك حديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، فأنزل الله عليه: والذين هم في صلاتهم خاشعون، فضرب بصره إلى الأرض. لكن لو كان مثلا في مكة ويشاهد الكعبة هل ينظر إلى موضع سجوده أم ينظر إلى الكعبة؟ الذي عليه الحنابلة أنه ينظر إلى الكعبة ما لم يشغله مرة أو يؤثر في صلاته، فإن لأن النظر إلى الكعبة أولى قالوا من النظر إلى موضع سجوده، إلا أن يكون هناك حركة مرور هذا جاي وهذا رايح ما يجعله يشتغل بهذا الذي ينهب ويجيء وينظر إلى موضع سجوده. النظر إلى الكعبة هل فيه دليل بخصوصه؟ نعم. النظر إلى الكعبة هل فيه دليل بخصوصه؟ نعم. كيف دليل؟ كيف أحاديث ضعيفة في فضاء الأمان يقول نظر إلى الكعبة عبادة. هذا رواه ابن شيرين عن مرسل، مرسل ابن شيرين، ابن شيرين هو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم ان ابن شيرين لم يدرك ان بينه وبين عنش. ثم يستفتح ندبا فيقول: سبحانك اللهم، اي منزهك اللهم عما لا يليق به، وبحمدك سبحته، وتبارك اسمك اي كثرت بركاته، وتعالى جدك اي ارتفع قدرك وعظم، ولا اله غيره اي لا اله يستحق ان يعبد غيره. كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك رواه أحمد وغيره. ثم يستفتح سرا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. كان عمر رضي الله عنه يستفتح بهذا ويرفع صوته ليسمع المأمومين يعلمهم كيف يسبحون، وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار. وهذا الحديث جاء من حديث الذي كان يسبح بهذا، إلا أن ابن حجر يقول فيه انقطاع، والذي صح هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر سكت هنيئة، فقلت له بأبي أنت وأمي ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كان يشرك الصلاة بهذا. تكلم على هذا العلامة ابن القيم الهدي وقال إذا استفتح بهذا بما جاء بحديث أبي هريرة أو بما جاء بحديث عمر والكل جائز، إلا أنه يفضل الاستفتاء بما جاء بخبر عمر سبحانك اللهم وبحمدك، وعلله بنحو 10 أوجه. فمن جملة ما قال أن عمر كان يجهر به ليعلمه الناس في بعض الأحيان في صلاته، وثانيا أنه دعاء معه، والدعاء معه أفضل من دعاء المسألة، فهذا دعاء عبادة. وذكر في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني دعاء مسألة، ومعلوم أن دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة لاشتمالها الاستفتاء على تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتشبيعه وتقديسه، وكذلك التنويه بعظمته وعزه وكبريائه، والتنويه بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق سواه جل وعلا. فكان الاستفتاء به أولى من الاستفتاء بما في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ولكن ينبغي أن يكون بهذا تارة وبهذا أخرى. وقول سبحانك اللهم وبحمدك يعني أي أنزهك التنزيه اللائق لجلالك، وبحمدك أي أسبح بحمدك، تبارك اسمك أي البركة وكثرتها لا تنال لا بشكره سبحانه وتعالى، وتعالى جدك أي جلت عظمتك وعلى علوك وارتفعت منزلتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواه جل وعلا. ثم يستعيذ الأذن فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعد الاستفتاء يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى أعوذ ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من الشيطان، مشتق من الشطن وهو البعد، يقال بئر شطون إذا بعد ماؤها، وذلك لأن الشيطان بعيد عن رحمة الله تعالى. الرجيم بمعنى المرجوم المطرد عن مواقع الرحمة. ثم يبسمل ندبا فيقول، يقول بعضهم ان الحكمة في الاستعادة قبل القراءة، يقول قبل ان تقرأ الصلاة تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وذلك أن الإنسان عندما يريد أن يغرش بيته بأنغس الفرش وأحسنها فإنه ينظفه ويكنسه ويزيل ما به من أوساخ وغبار، فعند ذلك يغرشه بعدما ينظف. فأناشد أن تنظف فمك وأن تطهره قبل أن تقرأ القرآن، بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ففيه معنيان: المعنى الأول وهو اللب والغرض، وأنك تلتجي إلى الله وتعتصم به من أن يحفظك من هذا العدو اللدود الذي هو عدوك وعدو أبيك. والثاني تنظيفا للنشان وتطهيرا له من الأدران التي قالها وتكلم بها قبل ذلك، لذلك تطهير للفم وتطهير للنشان قبل أن تتكلم وتتلفظ بقراءة القرآن. كل ينبغي عجل، ما قال من قال عجل قل إنه غلط من هذه بدعة، لكن يجب تنبيه والمبتدع إذا لم يرعى ما في معنى من تعجيل، لكن معنى من يلا التعجيل عجل لما أذكر من قال عجل لكن التعجيل ما في معنى، لكن التعجيل بيشرح. حصلت كتاب يقول التلفظ بالنية سنة، وإن حصلنا كتب الحديث تقول التلفظ بالنية بدعة. اي نعم. ثم يفسر ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة، فيكره ابتداؤها بها ويكون بالتفاح ثم يبشمل سرا. والبشملة ليست من الفاتحة، بل هي آية نزلت للفصل بين السور، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بانتهاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فيعرف أن السورة انتهت وأن هذا مبدأ السورة ستنجي. ثم بسم الله الرحمن الرحيم كما قلنا هي ليست من الفاتحة، ولكنها تقرأ أمام كل شورى ما عدا براءة، فإنه يكره أن تبتديها بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعضهم الحكمة أصدق في ذلك إنها نزلت فضيحة للمنافقين، وفيها آية الشيخ، فليس فيها ما يدل إلا على الضرب والقتل. قاتل الكفار، قاتل الذين يلونكم من الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، انذروا خذالا وذقالا، قاتل الذين لا يلون بالله ولا باليوم الآخر، قاتل الذين لا يلون بالله واليوم الآخر إلا غير ذلك. قالوا هي آية القتال وآية الشيخ، فلم يناسب أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، وقيل إنها أيضا من سورة الأنفال وهي تابعة لها، لأن المعنى واحد، فلهذا لا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هنا سؤال معلوم، أنك لو وقفت على ثمن في أثناء سورة مثلا، الآن توجع على يتير ما يلكم أو على طريق على أجعلتم شفاية الحاج وإمارة المسجد الحرام، تبي ترد الآن ما قبل أجعلتم شفاية الحاج، ما تسوي؟ ما تسوي؟ أول يسوي، غير براءة، غير براءة، غير براءة، ما تسوي؟ ما تسوي؟ نفس الأمر الوارد في الآية فاستعد، هذا عام ولا يخصص إلا الدليل. كان البسمله يتعود، فإذا كان ما هو بسمله يبسمل، وإذا لم يكن ما هو بسمله فليتعود فقط. وإذا مدين أخاهم شعيب، يعني توب يد الآن ما عدد اليوم الشفر الآن يد يقرأ، يعني ما كمل الشفر، هذه بشر ولا لا؟ أشمل بها بالبركة وأمام كل شيء، كما أنه يبشمل أمام الأكل ويبشمل أمام الشرب ويبشمل أمام الدخول بالمنزل وأمام الخروج وفي كل شيء يفعله، فإنها تطرد الشيطان. قالوا فلا مانع من البشمل، فيبشمل ولو كان في أثناء شورى، ومثل أيضا في شورى براءة مع أنه لا يبشمل في أولها، لكن لو وقف على كل من بوسطها ثم أراد أن يبتغي فإنه لا مانع من أن يبشمل. ما ينافي ما نزلت البصل بين الشوار، لكن انا اجمل البركه استعانا، لان المعنى بسم الله يعني استعين بالله الرحمن الرحيم واطلب منه العون على ما اريده من تلك القراءه. احسن الله اليك. اقول نفس القراءه ورد فيها نص بخصوصها وهو الامر بالاستعاذه على الله، وهذا ما في مانع، ما دام انك تبشر بكل امر يهم بامر مهم فلا مانع. أنا بغيت نكسر، لكن الآن إحنا إن شاء الله ما يسمي، ما نريد ولكن في أثناء القراءة كمان كلها، لأن البشملة كلها خير كلها بركة، وهي دعاء الحقيقة بسم الله، لأن المعنى الجار مجرور متعلق بفعل المحذوف، يعني أستعين بالله أو بسم الله أستعين على قراءتي، أو بسم الله أستعين، أو بسم الله آكل، أو بسم الله أشرب، أو بسم الله ألبس، لأن جار متعلق بفعل محذوف، والفعل يفسر لما جعلت البسملة ابتداء له. ما دام بسم الله بسم الإله توكلت على الله كل هذا كل هذا كل هذا دعاء كل هذا خير ما فيها شيء. اما لو انك واحد سميته باسم المسيح ولا اسم الكنيسه ولا اسم الكوكب ما فيها شيء. لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم وش المانع هذه زيادة الدعاء وزيادة ثناء على الله سبحانه وتعالى وزيادة أيضا مبالغة في صفات الله جل وعلا. نعم يقول لك المبتدر الشيطان يقول له لماذا تقول بدعة الرسول قال بسم الله ما غرف يقول قال الرسول بسم الله والله والرحمن هو الله والله هو الرحمن هذا راح الشيطان ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا ويخير في غير صلاة بالجهر بالبسملة. ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا ويخير في غير صلاة بالجهر بالبسملة. كذلك ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا في الصلاة، أما في غير الصلاة فهو مخير بالجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أما في نفس الصلاة فكونه يبسمل سرا فلا مانع منه، فهو الأفضل. وإن جهر كما هو مذهب الشافعية والحنفية وغيرهم فلا حرج أيضا. نعم. يقول لك ما في مانع. الإيمان الرسول اسمع الرسول جاء عن حديث الأبلغ من أحمد. أبو الأبلغ من أحمد. معروف الأبلغ. نعم. في رواية ثانية عن أحمد أنه يجهر. أن يدعو المذهب أنه يشر هذا هو المذهب وعند الشافعية أنه يجهر ويدعو عن أحمد لكن أشر فلا مانع ويجهر فلا حرج. نعم الشر ولا يشر هذا هو الصواب. والكلام أنت كله بالأفضلية ولو كله جائز ما يشر لأن النبي لأن عائشة حكت سيرة صلاة رسول الله قال كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فعائشة كما في صحيح مسلم تقول إن يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. إذا كان يفتتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم لذكرته. وفي حديث أنس قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان علي أبا كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم قال لا. وجابر وتسلم كانوا يشرون كانوا لا يجابون بسم الله. وعند ابن خزيمة كانوا يشرون. وفي جاهد هذه إذا قرأتم ببادعه الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. هذا يستدل بالأخر. يقولون ما في مادل على الوجوب هذا وإن كان هناك أمر لأن من فإذا قرأت يعني إذا أردت لأن من لو أخذنا بظاهرة يعني ما تستعيذ إلا بعد ما تقرأ فإذا قرأت فاستعيذ بالله والمراد فإذا أردت أن تقرأ. وليس في البسملة من الفاتحة وتستحب عند كل فعل مهم. وليست البسملة من الفاتحة وتستحب عند ابتداء كل أمر مهم لحديث كل أمر بباب لا أبدأ بسم الله فهو أبتر. نعم صحها بعض. ثم يقرأ الباب جماعة صح حديث جماعة بعضهم كبير من الحديث أما ظنه هو من هذا القريب الذي صحه شاف مستنده والذي ضعه شاف مستنده شاف مستنده في التضعيف وهؤلاء بالتصحيح وهل للتصحيح شواهد أخرى لا بد يرى طريق التصحيح وطرق الترغيب. ثم بعد هذا النظر بهذا وهذا يشكل في الترغيب. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة، وهي أفضل سور وآية وهي أفضل سورة وآية الكرسي أعظم آية. وسميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها بالمصاحف، وفيها 11 تشديدا ويقرأها مرتبة متوالية. كذلك ويقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة قراءتها، وقراءتها ينبغي أن يقرأها بترتيب يقف عند رأس كل آية، كما وصلت عائشة رضي الله عنها وغيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. والفاتحة تضمنت الإلهيات وتضمنت المعاد وتضمنت أيضا العبادة، وتضمنت أيضا إثبات القضاء والقدر والرد على الجبرية، وتضمنت إثبات النبوات، كلها تضمنتها سورة الفاتحة، وهذه هي مدلول القرآن كله. ولقد أتيناك سبعا من المثاني، سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الآية ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يمكن الله أعلم لترممها الإلهيات وترممها أيضا المعاد وترممها إثبات الإلهية النبوة، يمكن أن يكون هذا. لكن بعضهم يقول أن فيها 3 آيات ونصف آية كلها الإلهيات والمعاد والعبادة، 3 آيات ونصف أيضا في حق الأب، لأن أول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه الإلهيات، مالك يوم الدين هذا للمعاد، إياك نعبد هذه للعبادة، وإياك نستعين هذا للعبد، وهو أنه يطلب سؤال يطلب الله أن يعطيه سؤله وهو أن يعينه على أداء تلك العبادة، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في إثبات النبوات. وسميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها بالمصاحف، وفيها 11 تشديدة ويقرأها مرتبة متوالية، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها. الفاتحة مركبة، لا يجوز أن يقدم آية على آية، وفيها 11 تشديدة لا بد يلاحظ التشديد، فلو ترك تشديدة عمدا بطلت صلاته، أو لم يرتب الآيات بأن قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بطلت صلاته، أو قال مثلا مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله فكذلك، أو قطعها مثلا وقال عرفة بطلت صلاته، إلا إذا كان شهو مثلا وعاد ما نسي فهذا لا يضر. فإن كان كسؤال الرحمة عند تلاوة الرحمة وكسر كل ما يسمى إمامه وكسجود للتلاوة مع إمامي لم يكن ما مضى من قراءتها مطلقا. المعنى أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة متوالية مرتبا بتشديداتها ويلاحظها. وأما الإمام والمأمون المنفرد لو قطعها بذكر مشروع أو ركع وقطعها وطال هذا يبطل صلاته، أو ركع قبل أن يكملها بطلت صلاته. أما بالنسبة للمأمون فعلى المذهب أن ذلك لا يبطل لتحمل الإمام قراءته، وهذا يأتي هل يتحمل أو ينبغي له أن يقرأها، هذا يأتي بصلاة الجماعة كما شئت. لكن المهم هنا لو مثلا قرأ المأموم بعض الفاتحة بأن قال بعدما كبر الإمام قلت قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قرأ الإمام شكت تشتمل قراءة الإمام، فرغ الإمام من الفاتحة وقال آمين، قال المأمومون آمين. هل تبتدي من اهدنا الصراط المستقيم أو تعيد من أوله؟ نقول لا، ما في مانع تبتدي من اهدنا الصراط المستقيم، لأن سكوتك هذا هو لأجل استماع قراءة الإمام. فإذا انتهى إمامك من الفاتحة تبني على ما مضى على ما مضى مما قرأته منها. جاء في حديث سمرة فيما قال لا ما ينبغي استعنا بالله ان شاء الله على كل حال، لكن ما وردنا احنا نقول اياك نعبد لا ما وردنا لا يأتي بيان في الفصل العقب هذا مثل ليس ذلك بقاد على أيحي الموتى قال فسبحانك فبلى أو بأي حديث بعده يؤمنون قال آمنا بالله يجيز بعض العلماء لا يجيز بعض العلماء نعم أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة فيستعملها إن تعمد. ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل آية لقراءته عليه الصلاة والسلام، ويكره الإفراط في التشديد والمد. ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأمومون معا بآمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة، ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب، ويحرم تشديد ميمها ويحرم تشديد ميمها فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا، ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر وتعلم الفاتحة والذكر الواجب، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحة. كذلك يقرأ الفاتحة متوالية مرتبا لها، يقف عند رأس كل آية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإنه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولحديث أبي هريرة وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي إلى آخره. فيقف عندما تقول الحمد لله رب العالمين تقف قليلا منتظرا لجواب الله لك إذ يقول لك حمدني عبدي، وهكذا بقية الفاتحة. وكذلك أيضا إذا كان لا يعرفها فيلزمه أن يتعلمها، فالجاهل لا بد أن يتعلمها ويتعلم الذكر الواجب. لكن إذا كان لا يحسن العربية كالأعجمي مثلا، قلنا له تعلم الفاتحة يعني ما أستطيع أنطق باللغة العربية، ولكن أستطيع أن أقرأها بلغتي مثلا باللغة الأردية والإنجليزية وما أشبه ذلك، فهل يكفي هذا؟ نقول له لا ما يكفي، فالقرآن إذا ترجم من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية لا يسمى قرآنا، ولهذا يجوز للجنوب أن يقرأه ويجوز للجنوب أن يمشى، لأنه ليس بقرآن. إذا نقل من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية أو الإنجليزية أو الفرنسية فهم لا يستطيعون البتة أن ينقلوا بمعناه الصحيح، لأن الإعجاز هو في لغته وفي معناه، وإن أدركوا المعنى معنى ما يمكن أن يدركوا معنى كاملا، لكن بلاغة القرآن في لفظه تختل، فلا يسمى قرآنا. فلهذا إذا قرأ الفاتحة بلغته لا يكفي، بل يلزمه أن يتعلمها باللغة العربية. لكن لو عجز مثلا وما اشتطى نقول اتقوا الله ما اشتطعتم، ويجهر الكل بآمين، الإمام والمأموم وكذلك المنفرد، ولكن لو شكت الإمام أو أشهر فالمأمومون يجهرون بها. وإن صلى الجاهل وتلقف القراءة من غيره صحت، كما لو قام إنسان يصلي مثلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أنت الرحمن الرحيم وصلك الرحمن الرحيم، يعني تعطي آية آية، لكن يقرأ معك تعطي آية ويقرأ مثلك، فتصح صلاته؟ نعم تصح. هذا منا ومن تلقف القراءة يعني قراءة الفاتحة من غيره جري على آية يقرأها مثلك صح، وفي ركع وقام الركعة الثانية تعطي آية ويقرأها مثلك، فعندهم تصح الصلاة. شم طيب من عمر الدرس الماضي ايه راجعنا هو حصلنا في ذكرى بلاده في جامع الأصول أن اتفق على تخريجه بزيادة كما يكبر البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والنسائي، زيادة كما يكبر بعضها في مكة الله رفع يديه اي نعم انه رفع يدي احدهم من فيه بعضها ثم يكبر وبعضها ثم يكبر ثم يكبر نعم البخاري البخاري والله عجب مثل احسن الله اليك نبي الراجع مثل البخاري ويكون افضل والله ثم يكبر يرجع طعم كله إذا كله طرق ولا شيء في البس البخاري شبع طرق طعم المسلم شما يريد إلا الله أنا الله إيه لا يبغي يسكت لأن أمين من الفاتحة منع الله المسلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتي مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه. بسم الله الرحمن